كتاب المهذب، وبلغنا ما زلنا في كتاب الرهن، ونحن يعني هو التوسع في الفروع وهو الكتاب هكذا. وأنا أختصر أيضا في هذا الباب، إحنا عندنا مسألة أيضا في مسألة القبض، ما زلنا بالكلام على أصل الرهن في أن يعني العقد ينفذ بالقبض، فرهان مقبوضة. وأيضا يعني ننتقل إلى الكلام على ما يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه. هناك فرع من الفروع، إذا قبض المرتهن الرهن، قبض المرتهن، قبض زيد الرهن السيارة التي جعلها الراهن في دينه رهنا وثيقة ليتأكد المرتهن بأن حقه لن يضيع، فقد قبض زيد السيارة الرهن، ثم وجد بها عيبا كان موجودا في يد الراهن، إذن هو أخذ الرهن فيه عيب. طب لما نبحث هذه المسألة؟ لما نبحث في هل يصح العقد ما يصح العقد بالعيب في الرهن؟ لما يا شطار؟ عشان أفهم أنتم فاهمين أصل المسألة أم لا؟ نعم ممتاز. هو طبعا هذا يعني هي إجابة سديدة وتكون وفية عندما يقال بأن العيب ينقص من قدرها، ينقص من سعرها، فقد لا تصل إلى الحق، فلم تتحقق الغاية من الرهن. الحمد لله ممتازين، جزيتوا من الجنة جميعا، جزيت جنة سكينة ومسدد عبد الوليد وأيضا جهاد جزاه الله خيرا، يعني أتى بهذا على على على على الإشارة على الإجابة. جيد أم خاضر، أأذن عندكم؟ بالله دعواتك لنا. نعم خلاص احنا تكلمنا انه مسألة العيب سينقص من الثمن، وقد لا يفي بالغرض، والمقصود والغاية، والمقصود والغاية هو حفظ مال المرتهن في هذا الباب. فينظر، فإن كان الرهن غير مشروط في عقد البيع، يعني هو باعه السيارة، أنا إلينا شرحت هذه. نعم أذن. إن كان الرهن مشروط في العقد، في عقد البيع، فلا خيار للمرتهن. في فسخ البيع، لأن الراهن متطوع بالرهن، لأن الراهن متطوع بالرهن. وإن كان الرهن مشروطا في عقد البيع ثبت للبائع الخيار، لأنه بالشرط مسموح عند شروطهم، ثبت البائع الخيار في فسخ البيع، لأنه لم يسلم له الشرط. تفهمون أنتم هذه المسألة، أنه كان البيع والبيع فيه رهن على الرهن للثمن يعني، والرهون لا تكون من أصل البيع. فإن كان الرهن شرط يبقى له أن يفسخ، لأن هذا عيب يضر بإيش؟ بأصل البيع، فله الرد، له الفسخ بالبيع. أما لم يكن مشروطا فلا، لأن مسألة الرهن في البيع هنا صارت تبرعا محضا، فليس للمرتهن أن يفسخ، أو فليس للبائع الخيار في فسخ البيع. وإن لم يعلم بالعيب حتى هلك الرهن عنده، حتى تلفت السيارة، الموتور تلف فالسيارة اتكنسلت، إن لم يعلم بالعيب حتى هلك الرهن عنده، أو حدث عنده به عيب، لم يثبت له الخيار بذلك. لما؟ لأنه إن تلفت لا يمكنه الرد، فلا يثبت له الخيار في هذا الباب، ولا يثبت له أرش العيب، لأنه لم يكن يعلمه. ولأن المبيع لو تلف جميعه في يد البائع قبل التسليم لوجب عليه ضمانه بالثمن، ولو تلف الرهن في يد الراهن قبل التسليم لم يجب عليه بدله، فلم يجب عليه بدل جزء منه. نعم. والتفريق بينه وبين المشتري بأن المبيع يجبر البائع على إقباضه، فأجبر على دفع الأرش النقص الذي في العيب، والراهن لا يجبر على إقباض الرهن فافترقا. وقد قال بعض العلماء تفريعا على ذلك، لو باعه شيئا بشرط أن يرهنه سيارتين مثلا أو عبدين، فرهنه السيارتين وأقبضه أحد السيارتين ولم يعطيه الثانية فتلفت، حدث وقع عليها السقف، أو أنها تلفت، أو يعني كان حادثا فتلفت السيارة الثانية، أو قل تلف الذي قبضه المرتهن، فتلف عند المرتهن، فإن والراهن لم يعطيه الثاني ما أقبضه الثاني، أو تلف في يد الراهن لم يكن للمرتهن الخيار في فسخ البيع، لأنه لا يمكن رد العبد الذي قبض إذا تلف، فليس له الخيار. وأيضا فلا بد أن يمضي البيع بلا رهن. وأيضا في الأمر الثاني بأنه لما لم يقبضه الثاني قلنا عدم الإقباض يكون له الرجوع فيه، الراهن يكون له الرجوع فيه، ففي الحالتين لا يملك البائع الفسخ في هذا الباب. ثم دخل المصنف بعد ذلك إلى مسألة جديدة، وهي الكلام على باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه، باب ما لا يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه. الحق أن ضابط عام في هذا الباب، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، هذا ضابط عام، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه على التفريع، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فإذا قلنا بأنه لا يجوز بيع الكلب، ثمن الكلب خبيث، لا يجوز بيع الخنزير والميتة، لا يجوز بيع آلات اللهو، لا يجوز بيع الخمر، إذن لا يجوز رهن الخمر، ولا يجوز رهن الخنزير، ولا يجوز رهن الكلب مع المنافع، لا يجوز رهنه، لأنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. والأصل في ذلك أنها فرع عن أصل، والفرع يأخذ حكم الأصل، والفرع يأخذ حكم الأصل. وقد قال علماؤنا: وإن رهنه شيئا رطبا يسرع إليه أو يسرع إليه الفساد فينظر فيه، يعني إن باع له شيء، إن رهن شيئا رطبا يسرع إليه الفساد فهذا ينظر فيه. لما ينظر فيه؟ كما قلنا، لأنه لو فسد قبل حلول الأجل لن يضمن المرتهن ماله، والرهن أصلا هو ضمان، وثيقة للضمان المرتهن لماله. هنا نحن يعني نبحث في إسراع الفساد إليه، لما؟ لأنه قد يفسد قبل حلول الأجل ويضيع الأمر في ضمان الحق للمرتهن. لذلك قال علماؤنا: إن كان رهنه طعاما مما يسرع إليه الفساد، فإن كان أمكن تجفيفه كالرطب يكون يابسا تمرا يحفظ، وكالعنب يكون زبيبا، فإن كان صح رهن، لأنه تفادي الخطر موجود، والعلة التي نمنع من أجلها تنتفي، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ويكون مؤنة التجفيف ومسألة الوسائل الحافظة للرهن على الراهن، على الراهن. أما إن كان مما لا يمكن تجفيفه فينظر، كالبطيخ والهريس والبقل، فهذا لا يمكن تجفيفه فينظر. في غالب الحال ننظر في التوقيت، توقيت الأجل للرهن، فإن قلنا هذا الوقت لا يسرع إلى الفساد، يكون على ما هو عليه من الزهو قبل الفساد بأسابيع، فإن حل الأجل قبل ذلك صح رهن، لأن الضمان موجود. فإن قالوا لا، الأجل بعيد وسيسرع إليه الفساد، قلنا لا يصح رهن. لما؟ لتفويت المقصود، لتفويت المقصود. أما إذا رهنه بدين مؤجل يفسد الرطب أو المرهون قبل حلول الدين، فلنا فيها طريقة ننظر. فإن شرط المرتهن على الراهن بيع الرهن عند خوف الفساد، يعني هو الآن أجله بعد 3 أشهر، بعد شهر هو خشي أن يسرع الفساد إلى الراهن، فإذا خشي الفساد فاشترط على الراهن بيعه عند خشية الفساد صح الرهن، لأن العلة انتفت، لأنه إذا باعه وقبض ثمنه صار الثمن الرهن، صار الثمن هو الرهن في يد المرتهن. فإن شرط الراهن ألا يباع إلا بعد حلول الحق فلا يصح ذلك، أنه سيتلف قبل حلول الحق، وبذلك يضيع حق المرتهن في مسألة الرهن فلا يصح. فإن لم يشترط وأطلق فهناك قولان في المذهب. القول الأول يعني هنا الآن أعطاه رطبا يمكن أن يسرع الفساد قبل حلول الأجل وممكن بعد حلول الأجل، ولم يشترط البيع، لم يشترط البيع قبل الحلول أو بعد الحلول، لم يشترط البيع وأطلق في العقد، ففيها قولان. القول الأول يصح الرهن فإن خيف عليه بيع وجوبا وجعل ثمنه رهنا، لأن العقد يبنى على عرف الناس، ولأنه ما أخذ الرهن إلا لضمان الحق، فيكون هنا نقول فإن خشي فساده باعه إجبارا، باعه وجوبا، باعه وقبض الثمن وجعل الثمن من الرهن. هذا إن قلنا بتصحيح الرهن، وسنبين كيف يكون الراجح. أما الثاني لا يصح الرهن، وعندنا في المذهب لا يصح الرهن لأنه هو الصحيح، وهو الصحيح لأنه لا يمكن إجبار الراهن على إزالة ملكي قبل حلول الدين، فإن كان كذلك فلا يمكن استفاء الحق من ثمنه، فلا يصح رهنه كأم الولد. يبقى عندنا دليلان هنا في الصحيح، في القول الصحيح في المذهب المعتمد، وهو بأن الناس مسلطون على أموالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا إجبار له على البيع. والصحيح الراجح الذي أدين الله به هو الأول، وأنه يصح الرهن. لما؟ لأن القاعدة العامة عند العلماء تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن. وأما ما استدل به الأصحاب في القول الثاني بأنه لا يمكن الإجبار، نقول قد يكون الإجبار لتعلق الحق بالغير، لتعلق حق الغير به، فللقاضي أن يجبره على البيع لتعلق حق الغير به، لتعلق حق الغير به. إذن لو تعاقد معه على الرهن قد يسرع إليه الفساد، وأطلق لم يشترط البيع قلنا صح الرهن وأجبر على البيع. والقول الثاني في المذهب لا يصح لأنه لا يجبر على البيع، والصحيح الأول كما قلنا للقاعدة العامة تصحيح العقود ما أمكن، وأيضا تعلق حق الغير بالمال يجبره على البيع. نقف عند هذا، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله نبدأ في السنن.